لا بأس. وسيط يعني كيف؟ يعني عن آخر، يعني وكله كأنه وكله، لا بأس. نعم، كأنه وكله. هذا يقول يعني الشروط الباقية في السلم، يعني ما هو الدليل عليها؟ هي بالاستقراء كما سمعت، ولعلك تراجع باب السلم وتتأمل، لأنه ذكرها شرطا شرطا وذكر أدلتها ومن أين استنبطها، فهذا يحتاج إلى أن نعيد لك باب السلم كله، وهذا أمر يطول. لو أن ينتلي شرطا من شروط السلم وقلت ما هو الدليل على هذا لذكرت لك. يعني كل كلامك عام، تقول الحديث الذي ورد ليس دليل على جميع شروط السلم السبعة. أنت عد لي شروط السلم إذا كنت فهمتها. ما هي شروط السلم؟ اذكر لي شرطا واحدا ليس عليه دليل حتى أذكر لك الجواب. الظاهر أنك يعني مررت مرور الكرام، وإعادة الباب من جديد يحتاج إلى ثلاثة مجالس أو أكثر. يقول أشكل علي الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والقاعدة الفقهية الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. نأمل إزالة الإشكال مع التوضيح. يعني ما أدري، أنت تقول ما نهيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ونحن نقول القاعدة الفقهية أن الشارع ما أمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، لكن مصلحة مرجوحة لا يأمر بها الشارع، وإثمهما أكثر من نفعهما، فهذه مصلحة مرجوحة. يعني نفع الخمر فيه نفع لكنها مرجوحة، فالإثم فيها أكثر من نفعها، فحرمها الشارع، فحرمه الشارع لأن الشارع لا يبيح ما مفسدته أو إثمه أكثر من نفعه. لا يبيح الشارع أو لا يأمر الشارع إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة. مصلحة مرجوحة لا يأمر بها الشارع ولا يبيحها. وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن الشارع لم ينهى إلا عن مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. إذا فقهت هذه القاعدة الفقهية فلا إشكال في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة خالصة أو راجحة. مقابل المفسدة الخالصة ما هو؟ إيش مقابل المفسدة الخالصة؟ ها؟ نعم، المصلحة الخالصة، يعني ترك المفسدة الخالصة، الاجتناب المفسدة الخالصة تحصيل للمصلحة الخالصة، تحصيل للمصلحة الخالصة. أي نعم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، احرص على ما ينفعك، حصل من المصلحة ما تستطيع، الذي لا تستطيعه لا تكلف به، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالانتهاء مقدور عليه، لكن فعل الأوامر قد لا تستطيعها كاملة. فأرجو من الأخ يعني أن يواصل الحوار، لا يكتب لي ورقة وهو مجهول. نعم، اقرب اقرب اقرب بارك الله فيك، وخذ اللاقط علشان نسمع كيف يعني كيف تطرح سؤالك. مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. يعني افهمني أولا وأنا أفهمك ثانيا، ويكون الجواب على قدر الفهم إن شاء الله. نعم حضرك، أنا ظننت أن هناك مفسدة في نفس الأمر. هناك أمر فيه مفاسد وفيه مصالح في نفس الأمر. يعني الشارع لا ينهى إلا عن مفسدة خالصة أو راجحة، صحيح ولا لا؟ صحيح. ولا يأمر إلا بمصلحة خالصة أو راجحة، صحيح ولا لا؟ صحيح. خلاص اتفقنا. يعني من هذا المبدأ ننطلق بالحوار. نعم. الآن فهمت. يعني شوف، حوار بدون مبدأ بدون أصل ما يصلح. نعم. نعم. الآن فهمت معنى مصلحة راجحة. أنا كنت أفهم مصلحة راجحة، مصلحة خالصة أو راجحة. خالصة أو راجحة، مش مقابل المصلحة الراجحة، يعني في مفسدة قليلة. في مفسدة قليلة. إذا حصلت المصلحة الراجحة لابد أن ترتكب المفسدة القليلة. نعم. أي نعم. أنا فهمت خلاف مع حضرتك ووضحت. الآن فهمت الحمد لله، وبقي ما هناك سؤال ولا إشكال. لا الحمد لله. الحمد لله، هذا الذي يعني نريد الوصول إليه. إذن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه. لا الحمد لله. مفهوم الحمد لله. أي نعم، على ضوء هذه القاعدة الأصولية الفقهية. الحمد لله. نعم أحسنت، بارك الله فيك. وفيكم. بارك الله فيك. نعم، هذه ورقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا هذه أخت معتمرة مصرية، أثناء تواجدي بمسجد قباء وبعد الصلاة عثرت على حجر صغير بيضاوي الشكل مكتوب عليه الله أكبر. نعم، مما تستعمله نساء إيران في السجود عليه أثناء الصلاة، وقد رأيت هذا بنفسي مرارا، فأخذت هذا الحجر حتى أريه لإخواني في الله عند عودتي إلى بلادي، فهل هذا يعتبر من اللقطة التي نهى عنها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بقينا في هذه، يعني أول فيها سؤال آخر، هي لقيت حجر مكتوب عليه الله أكبر، وهذا يستعمله الرافضة، يستعمله الذين يأتون الإيرانيون، يستعملونه لأنهم يرون أنه لا يجوز إلا السجود على تربة من تربة النجف أو تربة مقدسة عندهم، أي فحتى يعني تصح صلاتهم يقيدونها بهذا الحجر أو بهذه التربة، تربة مصنوعة. على كل حال هذا بدعة، وربما ترك هذا الحجر يعني من باب الدعاية. فالذي أراه لأختنا يعني أن ترمي هذا الحجر ولا تلقي له بالا، أخشى أن يكون حملها إياه وأن يكون مثار فتنة. على كل حال، كون الإنسان لا يلتزم بالسجود إلا على حجر مثل هذا، حجر مقدس أو تربة مقدسة، أي نعم، يزعمون أنها مختلطة بدم الحسين أو إلى آخره، الحاصل أنهم لا يرون يعني صحة عبادتهم إلا إذا سجدوا على هذه التربة أو نحوها. فهذا من البدع، هذا من البدع. السؤال الآخر، إنني أردت أداء العمرة عن والدي المتوفى، والدي أو والدتي المتوفى، وقد أديتها عن نفسي العام الماضي، فهل النية تعقد وأنا في بلادي أم بعد إحرامي؟ لا، النية في الإحرام، حال الإحرام. تقول لبيك، تقولين لبيك عمرة عن والدي أو والدتي، وهل الإحرام له ركعتين؟ ليس الإحرام ركعتين، تسمى سنة الإحرام، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة أو سنة، ونسأل الله لأختنا القبول. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويدعو جزاه الله خيرا واستجاب دعاه وجميع المسلمين. يقول: ما معنى إيش الصفات الواجبة معرفتها في حقه تعالى التي يجب على المكلف معرفتها؟ وأي كتب العقيدة تنصح بأن يقرأه المبتدي في تعلم العقيدة الصحيحة؟ هو يجب أن نثبت لله عز وجل صفات الكمال، وأن ننفي عنه ما يضاد صفات الكمال، ما يضاد الكمال، فنثبت لله عز وجل صفات الكمال على نحو ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أثبته لنفسه جل وعلا في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كمال، وكل ما نفى عن نفسه فهو نقص. فنحن نثبت لله عز وجل الكمال المطلق من الصفات الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وننفي ننزهه عن صفات النقص وعما يضاد الكمال، عن صفات النقص والتمثيل ننزه ربنا تبارك وتعالى عنه على ضوء ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، على ضوء قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء نفي عن مماثلة غيره سبحانه وتعالى، لأن ما من سوى الله، لأن غير الله كله مخلوق ناقص، كل من سوى الله مخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يماثل خلقه، بل له الكمال المطلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير إثبات، وهو السميع البصير إثبات، إثبات لأنه السميع بسمع، البصير ببصر، وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد نفي. تفسر قولنا، تفسر إثباتنا الله الصمد. إيش معنى الصمد؟ لم يلد ولم يولد، ليس له والد سبحانه وتعالى، ولم يخرج منه ولد، هو الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق في حوائجها، كل من سوى الله محتاج، فكل من سوى الله يصمد إلى الله في حوائجه، في طلب حوائجه، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نفي تفسير أو مقابل لقولنا قل هو الله أحد، أحد لم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافأ سبحانه وتعالى، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ لا. أي نعم، سبحانه وتعالى. على كل حال، هذا مجمل، والتفاصيل لها مجال واسع، والذي أنصح به، أن أول ما أنصح به تتعرف إلى الله عز وجل مصدر مرجع تتعرف إلى الله عز وجل منه هو الوحي، هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الإثبات وفي النفي. مثاله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلى آخر. القرآن كله توحيد، كله إثبات، كله توحيد، توحيد المعرفة والإثبات، وكله دال على توحيد القصد والطلب. وإما خبر عن أهل التوحيد وما أثابهم الله به، أو خبر عن أهل الشرك وما عاقبهم الله به، أو أحكام هذا التوحيد، ومثل آخر سورة الحشر. يعني كل القرآن إنما هو في تقرير التوحيد. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، فكله في تقرير التوحيد، كل القرآن الكريم. فعليك يا أخي بالقرآن الكريم، أنا لا أعلم أحسن من أن تقبل على القرآن الكريم وتتعرف إلى الله عز وجل بما تعرف به إلينا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم هو مصدر. ومن الكتب التي اقتبست من الكتاب والسنة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والعقيدة الحموية، الرسالة الحموية أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية، والرسالة التدمرية أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الرسائل الثلاث في توحيد المعرفة والإثبات. أما توحيد القصد والطلب فكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأيضا كتاب التوحيد للإمام البخاري قبل هذا في صحيح البخاري. أي نعم، هذا مرجع من مراجع معرفة الله عز وجل بصفاته وإثبات توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. والله هو الموفق، لكن لا بد أن تقرأ هذا وتتلقى هذا عن عالم متبع للسلف الصالح في فهمهم، يعني ليس محرفا ولا مؤولا، لأن بعض من تصدر للعلم قد ابتلي بالتأويل وابتلي بالتحريف ومجانبة منهج السلف الصالح، فاحذرهم والزم ركاب من هو متمسك بما عليه السلف الصالح وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، ما عليش إذا كان سؤال خفيف. نعم، أنت ما تحب تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول خذوا عني مناسككم، وفي حجة الوداع معه آلاف لم يذهبوا إلى مسجد التنعيم ويكرروا العمرة، اكتفوا بالعمرة الأولى فقط، هي أم المؤمنين لأنها أحرمت بالعمرة فما تمكنت من أداء عمرتها قبل الحج، قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فلما فرغت من الحج أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال طوافك حول البيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن عمرتك وحجك، لكنها لم تقتنع، تريد عمرة منفردة. قالت ينصرف صويحباتي بعمرة وحج. الله أكبر. اللهم صل على، نعم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة مفردة متمتعة بها إلى الحج، ثم نزل عليها العادة، عادة النساء، ولم تتمكن من الطواف بالعمرة، لأن لابد يشترط لها الطهارة. حتى جاء الحج، جاء وقت الحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فلما فرغت من الحج قال لها: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يعني إن اكتفيت. شوف، يكفيك بمعنى إن اكتفيت. لكنها لم تطب نفسها، قالت: ينصرف صويحباتي بحج وعمرة، وأنصرف بحج يعني أنها بإحرام واحد، تريد عمرة بإحرام وحج بإحرام. فلما يعني كان هذا في نفسها ورجعت النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، لأنه أدنى الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد تطويل الزمن، فأدنى الحل يجوز الإحرام منه لمن كان من أهل مكة أو لمن كان في مكة. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصة عائشة بتفاصيلها تتوافر هممهم أن ينقلوا لنا يعني كل ما صاحب قصتها، لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم وقال: أغتنم الفرصة وأكرر، اكتفى بالعمرة الأولى. ما نقل أنه أحرم مع أخته، مع أنه تعب وخرج إلى التنعيم، لم يحرم. دل على أن الذهاب إلى التنعيم لتكرار العمرة غير مشروع ابتداء. لكن لو أنه خالف وذهب إلى التنعيم وقال: لبيك عمرة، قلنا: خلاص، لزمتك العمرة وأتم الحج والعمرة لله. لكن من حيث الابتداء لا تكرر العمرة في سفرة واحدة. اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. من كان ظرفه مثل ظرف من المؤمنين، يعني أحرم بعمرة فلم يتمكن من أداء العمرة ورفض العمرة وأهل بالحج، نعم يصح له أن يقيس حاله على حالها وتكون عمرته عن نفسه أيضا. فأرجو أن يفقه هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، يعني الاقتصار على حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أوفق وأولى، إلا من كان ظرفه مثل ظرفها ولم تطب نفسه إلا أن يأتي بعمرة مستقلة. اختلف العلماء هل هي قارنة أم رفضت العمرة وهلت بالحج، بدليل أنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بدل من عمرتها. أي نعم، فيه كلام كثير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: الوالد متوفى ومن بره صلة من كان يصلهم. صحيح. والسؤال أن الوالد لقد تربت معه امرأة أظن عندما كانوا صغارا، ولكن لا يقربون لبعض، ولم تكن أخته من الرضاعة، فهل يجب علي صلتها أم لا تجوز؟ إيش قبلتها؟ أدري وين صاحب السؤال. والسلام. أم لا تجوز إيش؟ مقابلتها. أي نعم. والسلام عليها وهي كبيرة سن وتعتبر من القواعد. يا أخي، ما دام أن أن بينها وبين والدك يعني إلف الإسلام أو إلف التربية، وأنت تريد مثلا أن تصل يعني أهل وده، فقد ورد في الحديث إن من بر الرجل لوالده أو لوالديه أن يصل أهل ود أبيه، يعني كما في قصة ابن عمر لما قابل أعرابيا فأعطاه عمامته وأعطاه وأركبه على دابته، فقيل له هذا أعرابي يكفيه أقل من هذا، فذكر لهم أنه يعني من أصحاب عمر ومن بر الرجل أبيه أن يكرم أهل ود أبيه أو كما ورد. فهذه ليست أخت أبيك وليست يعني زوجته وليست قريبة، إنما من باب يعني يعني الوفاء بحق المسلمين. على كل حال تسلم عليها من وراء حجاب، يعني لا يجوز أن تقبلها أو أن تجلس معها وتخلو بها، إنما تسلم عليها، ولا بأس أن تصلها يعني باعتبار إحياء للعهد السابق لعهد أنها تربت مع أبيك، ولعلها تدعو لأبيك دعوة صالحة، إنما في حدود الشريعة، والله أعلم. نعم يا شيخ، في شيء؟ في باقي من سؤال شيء؟ أي نعم. ها؟ أنا ما فهم شوي عشان أفهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم تعمل عنه عمرة بعدما تعمل عن نفسك بسفرة أخرى. أي نعم. أنما يعني طف عنه سبعة أشواط، أدعو له. أي نعم. لكن لو أنك ألزمت بعمرة عن شخص وجبت عليه العمرة فلا بد من محل وجوبها على الأقل من الميقات، من ميقات أهل ذلك البلد، حتى تكون عمرة تامة. يعني لو أن شخصا عليه حج وكلفت بالحج عنه بالأجرة وتريد يعني الحج وتتقوى بهذه الأجرة على الوصول لهذه القربة، فمن الميقات من بلده من محل وجوبها عليه، إذا لم تتمكن فعلى الأقل من ميقات بلده، يعني أهل الشام ميقاتهم الجحفة، أهل والمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن يعني لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. أي نعم. فمن الميقات إن شاء الله تكون بعمرة بسفرة ثانية مستقلة. أي نعم. والتكلف هذا يعني إذا صرت في مكة فالأفضل لك أن تغتنم الفرصة وتتقرب إلى الله عز وجل بالطواف، لأن الحسنة في المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فتطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين بمئة ألف. لما تذهب إلى التنعيم وتضيع الوقت، ما أظن أن يعني أخذك عمرة غير مشروع الابتداء بها يقابل هذا الأجر الذي تحصل عليه بطوافك سبعة أشواط وصلاتك في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سوى. الله أكبر.